خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم أشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرون نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد